تقدم لنا شيئا من المقدمة في اللغة والاصطلاح، وأن الجناية في اللغة أعم منها في الاصطلاح، وأن الجناية في اللغة هي الجناية في اللغة الاعتداء على البدن أو المال أو العرض، وأما في الاصطلاح فهي الاعتداء على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا. وذكرنا أن الجنايات تنقسم، وأن المقصود هنا الجناية على البدن، وأن الجناية على البدن في قتل النفس ينقسم ذلك إلى ثلاثة أقسام، أنواع القتل ثلاثة أنواع. النوع الأول قتل العمد وذكرنا ضابطه، والنوع الثاني قتل شبه العمد وذكرنا الخلاف فيه، هل هو ثابت أو ليس ثابتا؟ جمهور العلماء يثبتونه خلاف المالكية، فإنهم لا يثبتونه في الجملة. والقسم الثالث قتل الخطأ وذكرنا صوره، وذكرنا أن الحنفية رحمهم الله تعالى يرون أن قتل العمد لا بد أن يكون بحديد أو ما يقوم مقام الحديد في تفريق أجزاء البدن، وتكلمنا على هذه، وأن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر في ذلك صورا. ثم بعد ذلك شرع المؤلف رحمه الله تعالى في قتل الجماعة بالواحد، هل تقتل الجماعة بالواحد أو لا تقتل، وأن العلماء رحمهم الله لهم في ذلك رأيان، الرأي الأول وهو رأي جمهور أهل العلم وأن الجماعة تقتل بالواحد وذكرنا أدلتهم، والرأي الثاني أن الجماعة لا تقتل بالواحد وهو قول الظاهرية، واستدلوا على ذلك بقول الله عز وجل وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، وأجبنا عن هذا الاستدلال بأن المراد بقوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس المقصود بذلك هو جنس النفس. ومتى تقتل الجماعة بالواحد؟ تقتل الجماعة بالواحد في صورتين، الصورة الأولى إذا تمالؤوا بمعنى تواطؤوا على قتله فإنهم يقتلون، حتى النظير و يعني يشمل النظير والمباشر والممسك وغير ذلك، المهم ما دام أنهم تواطؤوا وتمالؤوا على قتله فإنهم يقتلون به. الصورة الثانية إذا لم يتمالؤوا، فالفقهاء رحمهم الله يقولون لا بد أن يصلح فعل كل واحد منهم القتل، فإذا صلح فعل كل واحد منهم قتل فإنهم يقتلون جميعا. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وإن سقط القود أدوا دية واحدة، إذا سقط القود يعني القصاص عن هؤلاء الجماعة، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى لا يلزم هؤلاء الجماعة إلا دية واحدة، لأن القتل واحد فلا يلزم به أكثر من دية، يقول بأن القتل واحد وإذا كان كذلك فإنه لا يلزم به أكثر من دية. قال رحمه الله ومن أكره مكلفا على قتل مكافئه فقتله فالقتل أو الدية عليهما. إذا حصل إكراه على القتل بأن أكره شخصا على أن يقتل من يكافئه، وقول المؤلف رحمه الله على قتل مكافئه سيأتينا إن شاء الله في شروط وجوب القصاص بيان المكافأة بين القاتل والمقتول، وأنه يشترط لوجوب القصاص وجود المكافأة بين القاتل والمقتول والمكافأة تكون في الملك والحرية والدين، وهذا سيأتي إن شاء الله بيانه. المهم إذا حصل إكراه قال اقتل فلانا وإلا قتلتك ونحو ذلك فقتله، فعلى من القصاص؟ للعلماء رحمهم الله في ذلك ثلاث آراء. الرأي الأول ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى، قال عليهما، أي على القاتل والمقتول. فالقاتل يقتل لأنه باشر القتل، كتب عليكم القصاص في القتلى. وأما المكره، يعني المكره يقتل لأنه باشر القتل، وأما المكره أيضا يقتل لأنه تسبب إلى القتل بما يفضي إليه. فالقاتل يقتل لأنه باشر القتل، المكره يقتل لأنه تسبب إلى القتل بما يفضي إليه غالبا، كل منهما يقتل. الرأي الثاني أن القصاص على المكره، أما المكره فإنه لا قصاص عليه، وهذا قال به أبو حنيفة، لأن المكره رفع عنه القلم أو رفع عنه قلم التكليف. المكره مكره، وإذا كان مكرها فإن التكليف يخفف عنه، كما قال الله عز وجل في الكفر إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وهذا ما ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله. ويجاب عن ذلك نقول نعم الإكراه سبب من أسباب التخفيف، لكن ليس دائما، فليس له أن يقتل غيره لكي يستبقي نفسه، فنفسه ليست أولى بالبقاء من نفس المقتول، لأن المكره أجبره إما أن يقتل هذا الشخص وإما أنه سيقتله، فنفسه ليست أولى بالبقاء من نفس المقتول. فهذا الجواب عن ما ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله. الرأي الثالث عكس هذا الرأي، وأن القصاص على المكره، وأما المكره فإنه لا قصاص عليه، وهذا ذهب إليه بعض الحنفية. ويجاب عن ذلك دليلهم على ذلك، قالوا أن المكره هو الذي باشر القتل، المكره هو الذي باشر القتل فيقتل، وأما المكره فإنه لم يباشر القتل. ويجاب عن ذلك بأنه وإن لم يباشر القتل فإنه تسبب إليه، والضمان كما يكون في المباشرة أيضا يكون في التسبب. فالصواب في ذلك ما ذهب إليه المؤلف، وهو قول أكثر أهل العلم، وأن كل من المكره والمكره يقتص منه. وإذا سقط القود فإنهم يؤدون دية واحدة، بأن عفى ولي الجناية، ولي المجني عليه عفى عن القود وطلب الدية، فإنهم يؤدون دية واحدة لأن القتل واحد، فلا يلزم به أكثر من دية. قال رحمه الله وإن أمر بالقتل غير مكلف أو مكلفا يجهل تحريمه أو أمر به السلطان ظلما من لا يعرف ظلمه فيه فالقود أو الدية على الآمر. هذه عدة صور. إذا حصل أمر بالقتل فنفذ المأمور ما أمر به الآمر، فعلى من يكون القول؟ آمر ومأمور، المأمور نفذ ما أمر به الآمر، فعلى من يكون القول؟ نقول بأن هذا له صور. الصورة الأولى قال: وإن أمر غير مكلف، أمر صبيا له 10 سنوات دون البلوغ، أو أمر مجنونا بالقتل، فالقود هنا على الآمر، أما المأمور فإنه لا قود عليه، لأن المأمور آلة، أو لأن المأمور كالآلة فلا يمكن إيجاب القصاص عليه، فوجب على المتسبب به. المأمور ليس محل قصاص، رفع عنه التكليف فهو آلة لا يمكن إيجاب القصاص عليه، ليس محل قصاص، فنقول يجب القصاص على من تسبب إليه وهو الآمر. هذه الصورة الأولى، أمر غير مكلف كأن أمر مجنونا أو صغيرا أو نحو ذلك. قال: أو مكلفا يجهل تحريمه، هذه الصورة الثانية، أمر مكلفا يجهل تحريم القتل كأن يكون حديث عهد بإسلام فقال اذهب واقتل فلانا، فالقصاص هنا على من؟ على الآمر دون المأمور، لأن المأمور ليس محل قصاص لكونه معذورا بالجهل، فهو آلة للآمر، فيجب القصاص على الآمر لأنه هو الذي تسبب إليه. قال: أو أمر به السلطان ظلما من لا يعرف ظلمه فيه، هذه الصورة الثالثة، الذي أمر بالقتل هنا السلطان، والسلطان أمر بالقتل ظلما، لكن المأمور لا يعرف أن السلطان ظالم، يظن أن السلطان قتله بحق، فالقود هنا على من؟ على الآمر وليس على المأمور، لأن المأمور معذور، وإذا كان كذلك فلا يكون محل قصاص. ويفهم من كلام المؤلف رحمه الله قوله من لا يعرف ظلمه فيه، أنه إذا كان يعرف أن السلطان ظالم وأن القتل بغير حق، القصاص على من؟ ها؟ على المأمور، القصاص على المأمور. قال رحمه الله تعالى: فقتل فالقود أو الدية على الآمر، يعني إذا أمره السلطان فالمباشر لا قصاص عليه ولا دية، لأن طاعة السلطان واجبة، وهو يجهل أن السلطان ظالم في هذه المسألة، يظن أنه محق فهو معذور، فنقول بأنه لا شيء على المأمور لكونه معذورا. قال رحمه الله تعالى: وإن قتل المأمور المكلف عالما بتحريم القتل فالضمان عليه دون الآمر، أي كما قلنا إذا كان يعرف أن السلطان ظالم في هذه المسألة وأقدم على القتل، فإن الضمان يكون على من؟ ها؟ على المأمور، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قال رحمه الله تعالى: وإن اشترك فيه اثنان لا يجب القود على أحدهما منفردا لأبوة أو غيرها، فالقود على الشريك. يعني صورة هذه المسألة هذا قتل عمد اشترك فيه اثنان، سقط القود عن أحدهما لتخلف شرط وجوب القصاص. مثال ذلك: أب ورجل أجنبي قتل هذا الابن، ابن الأب، كما سيأتينا من شروط وجوب القصاص ماذا؟ عدم الولادة. من شروط وجوب القصاص عدم الولادة. فهنا يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى: القصاص على شريك الأب. الأصل أن القصاص عليهما جميعا، لكنه سقط على الأب لتخلف شرط وجوب القصاص وهو عدم الولادة. فيشترط بوجوب القصاص ماذا؟ عدم الولادة بين القاتل والمقتول. فإذا كان القاتل والدا للمقتول فلا قصاص، كما سيأتينا إن شاء الله قريبا. الآن سيأتينا شروط وجوب القصاص. فإذا اشترك الأب وغيره في قتل الولد فلا قصاص على الأب، لكن القصاص على من؟ على الشريك، لأن الأصل وجوب القصاص، لكنه سقط على الأب لتخلف شرطه في الأب. مثل ذلك لو اشترك مسلم وكافر في قتل كافر، فالقصاص على من؟ على الكافر. وأما المسلم فإنه لا قصاص عليه، لأنه تخلف فيه شرط وجوب القصاص، لأن من شروط وجوب القصاص المكافأة في الدين، وهنا لا مكافأة. وهذا قول جمهور أهل العلم، أنه إذا سقط القصاص لتخلف الشرط، إذا سقط القصاص لتخلف الشرط عن أحدهما، عن أحد الشريكين، فإنه يبقى في الشريك الآخر الذي توفرت فيه شروط وجوب القصاص، لأن الأصل وجوب القصاص ولتوفر الشروط فيه. نعم، لتوفر الشروط فيه. وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى. وعند الحنفية أنه لا يجب القصاص لا على الأب ولا على غيره، لا على الكافر ولا على المسلم. واستلوا على ذلك، قالوا بأن القتل هنا تركب من أمرين، من موجب للقصاص وغير موجب للقصاص. يقول تركب من أمرين، من موجب للقصاص وغير موجب للقصاص، فلا يجب القصاص. الصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، وأن القصاص واجب لما تقدم. القصاص نقول بأنه واجب لما تقدم أن الأصل وجوب القصاص، لكنه سقط عن الشريك، سقط عن الأب ونحوه كالمسلم لتخلف شرط وجوب القصاص فيه، وإلا فإن العمدية متمحضة فيه. طيب، عندنا صورة أخرى: لو اجتمع في القتل مكلف وغير مكلف، هنا لا قصاص. العلماء يقول لا قصاص، اجتمع عاقل ومجنون، مالغ وصغير، آدمي وسبع في قتل هذا الشخص، نقول بأنه لا قصاص. لماذا هنا لا يجب القصاص؟ لأن القتل هنا لم يتمحض في العمدية، القتل هنا لم يتمحض، بخلاف الصورة الأولى إذا اشترك الأب إذا اشترك الأب وغير الأب القتل هنا متمحض في العمدية عمد، لكنه سقط عن الأب بتخلف شرطه فيه. لكن سبع آدمي، السبع ما يمكن منه القصد، نعم قصد العمدية لا يمكن منه، هو مفترس طبع الافتراس. صبي لا يمكن منه القصد، مجنون لا يمكن منه القصد. هنا لم يتمحض ماذا؟ لم تتمحض العمدية في هذه الصور. سبع وآدمي بالغ وصغير عاقل ومجنون لم تتمحض العمدية، بخلاف ما تقدم أن ذكرنا اجتمع عندنا أب وغير الأب، مسلم وكافر في قتل كافر، هنا تمحضت العمدية فهنا القصاص واجب. لكن هناك لم تتمحض العمدية فإنه لا يجب القصاص. قال رحمه الله تعالى: فإن عدل إلى طلب المال لزمه نصف الدية. إذا عدل إلى يعني ولي القصاص، ولي القصاص عدل إلى طلب المال يقول لزمه نصف الدية. يلزم من؟ ها؟ الشريك، يلزم شريك الأب، شريك المسلم، نعم. نعم يلزم شريك الأب شريك الأب يلزمه. مثال ذلك: اجتمع أب وغير الأب في قتل هذا الولد، ثم إن ولي القصاص عفى عن قود إلى الدية، فإنه يلزم شريك هذا الأب نصف الدية. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب شروط القصاص. عندنا شروط وجوب القصاص وشروط استيفاء القصاص، عندنا بابان. هذا الباب شروط وجوب القصاص، يعني ما هي الشروط التي لا بد من توفرها حتى يجب القصاص. شروط استيفاء القصاص، ما هي الشروط التي لا بد من توفرها لاستيفاء القصاص بعد وجوبه. فشروط الاستيفاء بعد وجوب القصاص، وشروط القصاص، ها، شروط وجوب القصاص هذه ينظر هل يجب القصاص في هذا القتل أو لا يجب. فشروط الاستيفاء تكون بعد الوجوب، وأما شروط الوجوب فينظر فيها في وجوب هذا القصاص هل يجب أو لا يجب. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهي أربعة: عصمة المقتول، فلو قتل مسلم أو ذمي حربيا أو مرتدا لم يضمنه بقصاص ولا دية. هذا الشرط الأول. الشرط الأول أن يكون المقتول معصوم الدم. نعم، الشرط الأول أن يكون المقتول معصوم الدم، يعني ليس مباح الدم. فإن كان مباح الدم فإنه لا ضمان في قتله. فمثلا المرتد مباح الدم، الزاني المحصن مباح الدم، الكافر الحربي الذي بينه وبينه حرب هذا مباح الدم. ويدل لذلك قول الله عز وجل: فاقتلوا المشركين. وأيضا حيث المسعود: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، ها، هذا يدل على مباح الدم، والنفس بالنفس والتارك لدين المفارق الجماعة المرتد. فنقول نشترط ماذا؟ الشرط الأول أن يكون معصوم الدم، فإن كان مباح الدم فإنه لا ضمان، لكنه يعذر لكونه افتتح على الإمام مثلا المرتد، ليس لك أن تقتله، الإمام هو الذي يقتله. الزاني المحصن ليس لك أن تقتله، الذي يقيم عليه الحد إنما هو الإمام، الإمام هو الذي يقيم عليه الحد. قال الثاني التكليف، هذا الشرط الثاني من شروط وجوب القصاص التكليف، أن يكون القاتل مكلفا. وعلى هذا إذا كان غير مكلف كأن يكون صغيرا أو مجنونا، إذا كان غير مكلف كأن يكون صغيرا أو مجنونا فإنه لا قصاص عليه. تقدم لنا في صور الخطأ أن من صور قتل الخطأ عمد الصبي والمجنون، فعمد الصبي والمجنون هذا من صور قتل الخطأ. ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، رفع القلم عن ثلاثة، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم منهم الصبي حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيد. فلا قصاص على صغير ومجنون، وهذا بالإجماع، هذا بإجماع العلماء رحمهم الله أنه لا قصاص على الصغير ولا على المجنون. والمعتوه إذا قتل، تقدم لنا ذكرنا حكم المعتوه، وأن المعتوه ينقسم إلى قسمين، القسم الأول معتوه لا إدراك معه، هذا حكمه حكم المجنون، والقسم الثاني معتوه معه إدراك، هذا حكم حكم الصبي المميز. طيب السكران، السكران إذا قتل هل هو مؤاخذ أو ليس مؤاخذا؟ جمهور العلماء على أن السكران مؤاخذ إذا قتل، يعني يؤاخذ بأفعاله، فإذا قتل فإنه يقتل، لعموم أدلة القصاص. والرأي الثاني رأي الشافعية، وهو قول الظاهرية، أن السكران لا يؤاخذ لأنه زائل العقل، لأنه قد غطي على عقله، أن السكران لا يؤاخذ لأنه قد غطي على عقله، فإذا قتل فإنه لا يقام عليه القصاص لأنه قد غطي على عقله. وكما تقدم لنا يشترط التكليف، أن يكون بالغا عاقلا إلى آخره. تقدم الكلام على هذه المسألة فيما يتعلق بتكليف السكران إلى آخره. قال الثالث، هذا من شروط وجوب القصاص، المكافأة، يعني المكافأة بين القاتل والمقتول. والمكافأة في اللغة المساواة، وأما في الاصطلاح فهي المكافأة أو المساواة بين القاتل والمقتول في أمور خاصة، المساواة بين القاتل والمقتول في أمور خاصة. والعلماء رحمهم الله تعالى يبحثون المكافأة في بابين، الباب الأول أين تقدم لنا؟ في النكاح، في شروط صحة النكاح، هل تشترط المكافأة بين الزوج والزوجة؟ وتكلمنا على هذه المسألة. والموضع الثاني هنا. طيب، ما هي الأمور الخاصة التي لا بد منها في المكافأة بين القاتل والمقتول؟ لا بد من ثلاث أمور: التساوي في الدين، التساوي في الملك، في الحرية في الدين والملك والحرية. قال المؤلف رحمه الله: بأن يساويه في الدين والحرية والرق، فلا يقتل مسلم بكافر. ألف هذه للتفريع، قتل المسلم بالكافر. هذه المسألة قبل تنقسم إلى أقسام. القسم الأول: الكافر يقتل بالكافر مطلقا، سواء كان ذميا أو مستأمنا أو معاهدا إلى آخره، فالكافر يقتل بالكافر سواء كان ذميا، يعني إذا كان الكافر معصوم الدم، كتقدم أن الكافر الذي معصوم الدم من هو؟ الذمي والمعاهد والمستأمن بخلاف الحرب. فعندنا القسم الأول: الكافر يقتل بالكافر. القسم الثاني: الكافر الكافر لا يقتل به المسلم إذا كان مستأمنا أو معاهدا، يعني إذا قتل مسلم معاهدا أو مستأمنا فإن المسلم لا يقتل به، وهذا ما عليه عامة العلماء. القسم الثالث: أن المسلم يقتل به الكافر، الكافر إذا قتل مسلما فإنه يقتل مطلقا، واضح؟ القسم الرابع موضع الخلاف القسم الرابع موضع الخلاف: إذا قتل مسلم ذميا هل يقتل به أو لا يقتل؟ نعيد الأقسام. الأقسام: الكافر يقتل بالكافر. القسم الثاني: أن المسلم لا يقتل بالكافر المعاهد أو المستأمن. القسم الثالث: أن الكافر يقتل بالمسلم مطلقا. القسم الرابع: الذمي إذا قتله مسلم، الذمي إذا قتله مسلم فهل يقتل المسلم بالذمي أو لا؟ هذا موضع خلاف بين الجمهور وبين الحنفية. ومن هو الذمي؟ من هو الذمي؟ الذمي هو الذي يبذل الجزية مقابل إقراره على دينه والتزام أحكام الإسلام فيما يعتقد تحريمه لا يعتقد حله. بذل الجزية مقابل إقراره على دينه والتزام أحكام الملة، ملة الإسلام. ولا بد أن نفهم أن أعلى أصناف الكفار هم أهل الذمة، ولهذا يجب على المسلمين كما ذكر ابن حزم الدفاع عنهم، لأنهم يبذلون الجزية للمسلمين ولا يجوز التعرض له إلى آخره. وأن العلماء رحمهم الله يفردونهم بأحكام خاصة بهم أهل الذمة. فهل يقتل المسلم بالذمي أو لا يقتل؟ جمهور العلماء أن المسلم لا يقتل بالذمي كما قال المؤلف: فلا يقتل مسلم بكافر. واستدلوا على ذلك بقول الله عز وجل: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. وأيضا حديث علي في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم، ألا لا يقتل مسلم بكافر. نعم. ألا لا يقتل مسلم بكافر. الرأي الثاني وهو رأي أبي حنيفة رحمه الله رأي الحنفية أن المسلم يقتل بالكافر الذمي، أن المسلم يقتل بالكافر الذمي، واستلوا على ذلك بما روى عبد الرحمن بن البيلماني أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل مسلما بذمي وقال أو قتل مسلما بمعاهد وقال أنا أولى من وفى بذمته، أنا أولى من وفى بذمته. وهذا الحديث ضعيف مرسل، رواه البيهقي وغيره وهو مرسل. وقد جاء أيضا عن عمر رضي الله تعالى عنه وعن علي، وهذه الآثار كلها ضعيفة لا تثبت. وعلى هذا الصحيح في هذه المسألة أن المسلم لا يقتل بالكافر، لكنه آثم عند الله عز وجل، تلزمه الدية، تجب عليه التوبة إلى آخره. قال رحمه الله تعالى ولا حر بعبد. هل يقتل الحر بالعبد؟ العبد يقتل بالحر، لكن هل يقتل الحر بالعبد؟ للعلماء رحمه الله في هذه المسألة ذات أراء. الرأي الأول رأي أكثر أهل العلم أن الحر لا يقتل بالعبد، لقول الله عز وجل الحر بالحر، فيفهم من ذلك أن الحر لا يقتل إلا بالحر ولا يقتل بالعبد. الرأي الثاني رأي الظاهرية أن الحر يقتل بالرقيق لعموم الأدلة، كتب عليكم القصاص في القتلى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس إلى آخره، كتاب الله القصاص، عمومات الأدلة. ولأن هذا آدمي فيقتل به الحر كما يقتل بالرقيق، كما لا يقتل الرقيق بالرقيق نقتل الحر بالرقيق. الرأي الثالث التفصيل وهو رأي الحنفية، وأنه يقتل الحر بالرقيق إلا إذا كان سيدا، يعني السيد قتل رقيقه فإنه لا يقاد به. واستلوا على ذلك بحديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقاد مملوك من مالكه ولا والد من ولده. نعم، لا يقاد، حيث عمر رضي الله تعالى عنه، لا يقاد المملوك من مولاه ولا الوالد من ولده. وهذا الحديث نعم هذا الحديث تلقته الأمة بالقبول كما ذكر ابن عبد البر رحمه الله تعالى. وقد جاء حديث الحسن عن سمرة من قتل عبده قتلناه، لكنه ضعيف. وجاء أيضا حديث ابن عباس لا يقتل حر بعبد وهو ضعيف. وحديث علي من السنة أن لا يقتل الحر بالعبد ضعيف. وما عندنا في المسألة إلا ماذا؟ حديث عمر. فما دام أن حديث عمر تلقته الأمة بالقبول فيظهر والله أعلم أن ما ذهب إليه الحنفية قوي، فنقول يقتل الحر بالرقيق إلا إذا كان سيدا، لكنه آثم ويعتق عليه، يعني آثم ويعتق عليه إذا قتله، ويلزم أيضا بالدية. هذا الصواب، هذا اللي يظهر والله أعلم، وإلا فإن رأي الظاهري أيضا قوي في هذه المسألة. قال رحمه الله وعكسه يقتل، يعني يقتل الكافر بالمسلم ويقتل الرقيق بالحر ويقتل الرقيق بالرقيق. قال المؤلف: ويقتل الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر. وهذا ما عليه جماهير العلماء أنه لا ينظر في القصاص إلى الذكورة والأنوثة والصغر والكبر. المكافأة كما تقدم لنا الملك والحرية والدين بس، ما في ذكورة لا أنوثة، يعني لا ينظر للصغر الكبر الذكورة الأنوثة العلم الجهل الشرف عدم الشرف، هذه كلها لا ينظر إليها. فيقتل الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر لعمومات الأدلة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، وكتبنا عليه فيها أن النفس بالنفس. وأيضا حيث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل اليهودي الذي رض رأس الجارية بين حجرين، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم ورض رأسه بين حجرين، فهنا قتل الذكر بالأنثى. وهذا كما ذكرنا ما عليه جماهير أهل العلم رحمهم الله تعالى. والرأي الثاني ذهب إليه إكرمة وعطاء والحسن البصري وعمر بن العزيز أن الذكر لا يقتل بالأنثى، أن الذكر لا يقتل بالأنثى، واستدلوا بظاهر الآية: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. فيفهم من الآية أن الأنثى تقتل بالأنثى، وأن الذكر لا يقتل بالأنثى. وهذا كما ذكرنا، نعم، هذا الاستدلال بالآية هذا فيه نظر، كيف نجيب عن هذه الآية؟ لأن هذه الآية كما تقدم استدل بها الجمهور الحر بالحر، ويفهم منها أن الحر لا يقتل بالرقيق، وأيضا كما ذكرنا أن أهل الرأي الثاني يرون أن الذكر لا يقتل بالأنثى لقوله والأنثى بالأنثى، لقوله سبحانه وتعالى والأنثى بالأنثى. كيف نجيب عن هذه الآية؟ كيف يجاب عنها؟ نقول الجواب عن هذه الآية هي رد على ما كان عليه أهل الجاهلية. أهل الجاهلية من ظلمهم وبغيهم أنهم إذا قتل رقيق لا يكتفون بقتل القاتل الرقيق، وإنما يأخذون بدلا منه حرا. فقال الله عز وجل: الحر بالحر، يعني نقتل الحر إذا قتل، إذا كان قاتل حرا، والأنثى بالأنثى، يعني من جهلهم وظلمهم أنه إذا قتلت عندهم أنثى، نعم إذا نعم إذا قتلت عندهم أنثى لا يأخذون القاتل، قد يكون القاتل أنثى، لا يأخذون أنثى، وإنما يأخذون بدل القاتل الأنثى يأخذون ذكرا. فقال الله عز وجل: الأنثى بالأنثى، هذه أنثى قتلت أنثى تقتل أنثى، لا يقتل الذكر، هذا ظلم. وإذا كان قاتل رقيقا وقتل رقيقا يأخذون بدل القاتل الرقيق حرا. فقال الله عز وجل: العبد الحر بالحر والعبد بالعبد. فالعبد إذا قتله عبدا نقتله به، ولا نقتل بدلا من العبد القاتل نقتل حرا. فهذه رد على ما كان عليه أهل الجاهلية. قال رحمه الله تعالى: وعكسه يقتل. قال: ويقتل الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر. تقدم الكلام على هذه المسألة. قال الرابع: عدم الولادة. فلا يقتل أحد الأبوين وإن على بالولد وإن سفل ويقتل الولد بكل منهما. يقول المؤلف رحمه الله من شروط وجوب القصاص عدم الولادة من القاتل المقتول، فإذا كان القاتل والدا للمقتول فإنه لا يقتل به. وهذه المسألة يعني هذه المسألة تنقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يكون القاتل هو الوالد المباشر، كأن يقتل الأب ولده أو أن تقتل الأم ولدها، أن يكون القاتل ها هو الأب المباشر. فإذا كان القاتل هو الأب المباشر فجمهور العلماء أنه لا يقتل الوالد بولده، لحيث عمر السابق لا يقاد مملوك من مولاه ولا والد من ولده، ولأن الوالد هو الذي أنعم على الولد بالحياة فلا يقتل به، ويجب عليه بره إلى آخره. الرأي الثاني رأي المالكية أنه يقتل به إذا تمحض القتل في العمدية، إذا تمحض القتل في العمدية يقتل به، كأن يأتي به ويضجعه، أن يأتي به ويضجعه ويذبحه، تمحض في العمدية يقتل به، أو يأتي به ويأتي بالرشاش ويذبحه. أما إذا لم يتمحض في العمدية كان يكون هناك خصام وشجار وغضب ثم ضربه وهلك، أخذ شيئا وضربه وهلك، فإنه لا يقتل به. هذا رأي المالكية، والذي يظهر والله أعلم لم يظهر والله أعلم إنما ذهب إليه جمهور العلم قوي، وما ذهب أيضا المالكية إليه قوي أيضا، فيظهر والله أعلم أن مثل هذه أنه يرجع فيها إلى اجتهاد الإمام. طيب، القسم الثاني والأم كذلك، يعني الخلاف في الأب والأم يعني المباشر قلنا. القسم الثاني أن يكون القاتل هو الوالد غير المباشر كالأجداد والجدات، فهذه الخلاف فيها أضعف، فأكثر أهل العلم أيضا أنه لا يقتل، ولهذا قال في المؤلف وإن على. والرأي الثاني في المسألة أنه يقتل الجد والجدة لعمومات أدلة القصاص. طيب، العكس بالعكس، الولد إذا قتل والده فإنه يقتل به، بل من باب أولى أنه يقتل به، لأن هذا هو أعظم العقوق والقطيعة ولعمومات أدلة القصاص. قال رحمه الله تعالى ويقتل الولد بكل منهما لما ذكرنا من العموم. قال باب استيفاء القصاص. اشترط له استيفاء القصاص هو فعل مجني عليه أو وليه بالجاني مثل ما فعل، مثل فعله، فعل مجري عليه أو وليه، ولي المجري عليه بالجاني مثل ما فعل. قال المؤلف اشترط له ثلاثة شروط. كما تقدم لنا سبق لنا أن المراد باستيفاء القصاص ها هو إقامة القصاص بعد وجوبه، الآن توفرت الشروط السابقة، الشروط السابقة وجدت، فلكي نقيم القصاص على هذا القاتل يشترط شروط. الشرط الأول قال لك كون مستحقه مكلفا، فإن كان صبيا أو مجنونا لم يستوفى وحبس الجاني إلى البلوغ والإفاقة. هذا الشرط الأول. الشرط الأول أن يكون مستحقه ماذا؟ مكلفا. وعلى هذا إذا كان المقتول ورثته صغار، أب قتل ليس له إلا أولاد صغار أو مجانين أو صغار مجانين، ها ما الحكم هنا؟ يقول لك المؤلف رحمه الله لا يستوفى. فإذا كان ورثت الدم صغارا أو كانوا مجانين أو كانوا صغارا ومجانين، ما الحكم هنا؟ قال لك المؤلف لا يستوفى القصاص. طيب إلى متى؟ إلى أن يكلف، إلى أن يبلغ الصبي ويعقل المجنون، إلى أن يبلغ الصبي ويعقل المجنون. وصورة هذه المسألة، هذا الشرط صورته أن يكون جميع الورثة غير مكلفين، إما صغار أو مجانين أو صغار ومجانين. وهذا الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وهو رأي الشافعية. واستدلوا على ذلك لأن معاوية رضي الله تعالى عنه حبس هدبة ابن خشرم حتى بلغ ابن القتيل، حبس هدبة ابن خشرم حتى بلغ ابن القتيل، ولأن القصاص يقصد منه التشفي، ولا يحصل التشفي من الصغير حتى يبلغ، ولا من المجنون حتى يعقل. طيب الرأي الثاني أنه يقتص، وهذا قول الحنفية. الرأي الثاني أنه يقتص من القاتل، وعلى هذا ولي الصبي ولي المجنون يطالب لهم بالدم كما يطالب بأموالهم، يطالب بحقهم من الدم ويطالب بالقصاص. واستدلوا على ذلك في قصة الحسن رضي الله تعالى عنه، فإن الحسن قتل ابن ملجم الذي قتل علي، قتل علي، علي بن أبي طالب، وفي الورثة صغار، الورثة فيهم صغار. وأجيب عن ذلك، قالوا لأن الحسن قتله لأنه قتل عليا غيلة، قتل عليا غيلة، وقيل قتله لأنه يعتقد كفره، وقيل قتله لأنه قتل الإمام الأعظم إلى آخره. فقالوا أجابوا عن هذا. وقال بعض العلماء، فصل بعض العلماء، قال إن كان الصبي والمجنون يعني بحاجة، أو هذا بالنسبة للمال، العفو إلى الدية، هذا سيأتينا إن شاء الله. المهم يظهر والله أعلم أنه إن كانوا مجانين فالذي يظهر والله أعلم أنه يقام القصاص، لأن حبسه فيه تعذيب له، وكون المجنون يعقل إلى آخره هذا علمه عند الله عز وجل، يعني العادة جرت أنه لا يعقل المجنون، فاته العقل. وإن كان صغيرا، وهذا كما ذكرنا صورة المسألة كله، وإن كان صغيرا فيظهر والله أعلم أنه ينتظر، إلا إن رأى الإمام إذ رأى الإمام أن يقتله فله ذلك.